حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى الحديث السابع، ونحن سنقرأ هذا الكتاب إن شاء الله في خمسة مجالس، لذلك يعني سنأخذ عدة أحاديث في المرة الواحدة. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول في الشرح: ليس لتميم الدري غير هذا الحديث. قلنا هذا كلام مشكل، لأن تميم الدري له عدة أحاديث أصلا في الكتب الستة، فقط حوالي 10 أحاديث. فقلنا نقول ليس لتميم الدري غير هذا الحديث، يعني هو اختصر الكلام من سبقوه، فاختصر اختصارا مخلا. غير يقول ماذا؟ يقول تميم الدري ليس له في البخاري أحاديث، ومسلم لم يروي له إلا حديثا واحدا. نقول ليس له في البخاري أحاديث، ومسلم روى له حديثا واحدا، وهو اختصر هذا الكلام فقال: ليس لتميم الدري غير هذا الحديث. طبعا عبارة مختلفة، يعني ليس له غير هذا الحديث في مسلم ولم يخرج له البخاري، هذا هو المسلم. والنصيحة قال: كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير، إرادة جملة الخير، الخير الكثير، ليس خيرا واحدا أو خيرا معينا، بل جملة الخير، كل الخير، إرادة جملة الخير حيازة. دي فاصلة ممحوها، والواو أيضا ممحوها، يعني هو إرادة جملة الخير لمن؟ لمن هذه الإرادة تتوشى بجملة الخير؟ حيازة لحافظ المنصوح له، يعني أنا أريد الخير لك، مفهوم؟ واضح؟ إرادة جملة الخير حيازة لحظ عرض، يعني نصيب، لحظ المنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، يعني كلمة واحدة تجمع معاني كثيرة، زي كلمة البر مثلا، جري معناها خير كثير. وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، يعني ليس لها كلمة مفردة في معناها تعطي هذا المعنى الكثير، كما قال ليس في نكوة، كما قالوا في الفلاح، يعني كلمة الفلاح أيضا لها معاني كثيرة ولا يوجد مرادف لها يعطي هذا المعنى الكثير. ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. ومعنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه النصيحة. الدين النصيحة يقوم، الدين يقوم على النصح، وبدون النصح لا يوجد دين. تخيل أنت لا ينصحك أحد، لا أبوك ولا أمك ولا معلمك ولا أي أحد، كيف تتعلم كيف أتوصل لخير الدنيا والآخرة؟ مفهوم؟ فإذا الإنسان يتقوى ويتعلم بالنصيحة سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. كقوله الحج عرفة، يعني أي عماده ومعظمه، كما نقول الحج عرفة نقول الدين النصيحة، يعني هو عمدة الدين، كما الوقوف عرفة هو الركن الأعظم ويقوم عليه الحج. إن فات عرفة فات الحج، لكن غيره من الأركان يمكن أن تدرك، يمكن أن تدرك بعد ذلك بزمن كطواف الإفاضة أو بالهدي أو بالحج. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فخالف الطبيعي وغيره من العلماء. النصيحة لله معناها منصرف إلى الإيمان به، يعني النصيحة المعنى من النصيحة أو المقصود من النصيحة ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإيمان به، يعني بالله ونفي الشريك له وترك الإلحاد في صفاته، يعني الميل عن الحق في صفاته، لا نعطل الصفات ولا نؤولها تأويلا لا يقبلها أو لا ننفيها أو لا نأخذ منها ونعطيه لغير الله، كما كان الكفار يفعلون يأخذون من الله اللات العزيز العزة وهكذا. ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جميع النقائص كما يعلم في التوحيد. والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه، يعني ما أحبه الله أن تحبه وما أبغضه الله أن تبغضه. وجهاد من كفر به بما يدرس فيه في خلجه، والاعتراف بنعمته أنه أنعم عليك بكل نعمة التي أنت فيها وأعظمها هو نعمة الإسلام، الشكر عليه والإخلاص في جميع الأمور لله وحده لا لغيره، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، يعني تدعو الناس إلى أن يتمسكوا بما ذكره من سابق الكلام، والحث عليه، يعني حض الناس حظا حثيثا، والتلطف بالناس، يعني وإن كنا نطلب منك أن تدعو الناس إلى تمسك بهذه الأوصاف لكن ليس معنى ذلك أن تتعنف في دعوته، لابد أن تكون الدعوة بالتلطف واللين. قال الخطبي حقيقة هذه الأوصاف كل ما ذكرناه راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، يعني كل ما يفعله من النصيحة لله ترجع إلى النصح لنفسه. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول فإن الله سبحانه غني عن نصح الناصح. أنا أنصحه صحيح، لكن هل أنا أنصح الله؟ لا. طب ما هي النصيحة لله؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن انتبه إلى أن هذه الأمور كلها سترجع إلى أنك تنصح نفسك، أنك تفعل ما أمرك الله به، فأنت المستفيد وليس الله سبحانه وتعالى، إن الله غني عن العالمين. واضح؟ وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس، وكلام الله المتحدى به فلا يشبه، بل هو متحدى به أن يأتي أحد بمثله، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. هذا من حيث الإيمان القلب. من ناحية العملية، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، حق التلاوة بتعلم الأحكام، وأيضا بتنزيل الأحكام على مراد الله وليس بالتأويلات الباطلة. بنكتبون بينهم كتابة دون حق تلاوته، إن بعض اليهود كان يحرف في بالتوراة ويكتم ما أنزل الله، يكتم بعض ما أنزل الله. حق التلاوة يعني تناول تعلم الأحكام، وأيضا نعمل بالأحكام المتعبد بها دون تحريفات أو تأويلات باطلة، وتحسينها، تحسين التلاوة ما استطاع الإنسان، والخشوع عنده، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين. لو وجدنا تحريفا من أحد ندفع، الذب هو الدفع، دفع تأويل المحرفين عن الذب. والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه، قال افعل نفعل، قال لا تفعل لا نفعل، وتفهم علومه وأمثاله. هذه الأمثال والعلوم ذكرها الله ليستفيد منها الناس، والاعتبار بما واعظه، الاعتبار بما واعظه. الوعظ هو التخويف، ما خوفنا به الله، يا عبادي فاتقون، واتقوني يا أولي الألباب. الإنسان يستشعر الرهبة حينئذ، الاعتبار بموعده والتفكر في عجائبه حتى يزيد الإيمان وتحب القرآن وتقبل عليه، والعمل بمحكمه، نكون من محكم واضح الأحكام نعمل به، والتسليم لمتشابهه، نسلم ونكل العلم إلى الله إن لم نعرف المعنى، والبحث عن عمومه، العموم يعمل به لأنه يتناول أفرادا كثيرة، والدعاء إليه، إلى كتاب الله، إلى العمل والتلاوة وهكذا، وإلى ما ذكرنا من نصيحته، كل ما ذكره تدعو إليه جملة وتفصيل. واضح؟ وأما نصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، رسالة الإسلام التي أرسل بها. والإيمان بجميع ما جاء به إذا صح عنه فنحن نؤمن به، وطاعته في أمره ونهيه ولو كان خارج القرآن، ولو كانت أحكاما ليست مذكورة في الأحكام القرآنية، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولو قرأت آية التحريم حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، لا تجد الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نصرته حيا وميتا، نصرته حيا لا تتأتى إلا للصحابة، ميتا بالدفاع عن سنته، ومعاداة من عاداه، معاد الرسول، أهل الإلحاد نحن المعادين حتى ولو كان قريبا لي، وموالاة من والاه، أن يتولى الله أن يطول الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبه فنحن مؤمنين، وإعظام حقه وتوقيره، معظم حق النبوة والرسالة فيه، ومعظم حقه علينا في أنه أرشدنا إلى أعظم شيء وهو النجاة من النار والدخول في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم شيء. قد يكون هناك من يفيدك في المال والجاه وأي شيء، لكن إذا أتى في الآخرة لا يستطيع. وإحياء طريقته وسنته، يعني تنظر في ما جاء به وتتبع سنته قدر استطاعته، وإجابة دعوته على رأس الإسلام، دعوة الرسول إلى دعوة الإسلام، ونشر سنته تبين للناس هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي التهمة عنه ما ألحق بها من تأويل فاسد أو إلقاء الشبه عليها، فأنت تدفع هذا كله عنه. واستثارة علومها، يعني تنظر في علوم السنة وتحاول أن تثيرها، يعني تستخرج منها وتستنبط منها العلوم وما يمكن أن يستخرج منها من أحكام أو آداب أو أي شيء. هو التفقه فيها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، تدعو الناس إلى العمل بها، والتلطف في تعليمها. ليس معنى الحث على تعليم الناس للسنة أن تكون بغلظة، ولكن كما سبق في مسألة القرآن التلطف في تعليمها وإعظامها مقام السنة وإجلالها والتأدب عند قراءتها. تستشعر الهيبة والإجلال عند قراءة الأحاديث، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، لا تحاول التفسير إلا من خلال التعلم والرجوع إلى كلام الفقهاء أو العلماء، وإجلال أهلها ينتسبون إليها تعظمهم لتعظيم الله، لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. تعرض للصحابة طبعا، أكثر الناس تعرضا للصحابة من هم؟ شيعة، شيعة هم الذين يعني من المسلمين، المسلمين الشيعة، لكن لو كانوا ملحدين يعني يطعمون في الكحل. وأما نصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، الأمراء الخلفاء إن كانوا على حق نعاونهم فيه، وطاعته نطيعهم فيما أمروا بما ليس بمعصية، وطاعتهم وأمرهم به، وطاعتهم فيما هذه جعلها أولاً، وطاعتهم وأمرهم به، يعني نأمر الحكام بالحق لا ننافقهم، يعني إذا كانوا على الحق نحن نقابلهم، نقابل هذا الحق ونتلقاه ونعمل به ونعاونهم أيضا عليه، لكن إن حادوا نأمرهم بالحق وتنبيههم وتذكيرهم بالله، لأن هذا غير جائز لو كان هناك حيف أو ظلم على الرعية برفق ولطف، لكن ليس معنى هذا أن تندافع حتى يقبلوا منك القول. أردت أن أقول منك القول لابد أن تتلطف معه، لأن السلطان مثل إيه؟ مثل الصبيان، سريع الغضب، الغضب بسرعة. لماذا؟ لأنه ليس فوقه أحد يغضب، لا يخاف من الغضب، أنت تغضب لكن تخدم غضبك احيانا خوفا ان الذي يغضبك هو اعلى منك، لكن هو ان كان هو الخليفه او الامير فليس هو احد، فلذلك يغضب، يغضب بسرعه. ولذلك قالوا تذكرون برفق ولطف واعلمون بما غفلوا عنه. قد ياتون ببعض الاحكام لا يعلمون ان هذه الاحكام غير صحيحه فانت تنبههم عليها. وتبلغون من حقوق المسلمين، يعني احيانا يكون للرعيه مطالب يريدون كذا، يريدون اشياء معينه، هذه الرعيه لا تستطيع الوصول للحاكم. هل الحاكم اذا انت ذهبت الي يفتح لك الباب وتدخل؟ لا. اذا كنت انت تستطيع الدخول على الحاكم لمنصب، انت وزير مثلا او لك جاه عنده وتستطيع ان تصل اليه، فلا تصل الى الحاكم مجرد ان يقال انك تعرف الحاكم وتتباهى بذلك. لا، عليك حينئذ ان تبلغه من حقوق المسلمين ما لا يعلمه. قول للناس مثلا عندهم ظلم في قريه كذا، هناك لا يوجد مياه، لا يوجد كهف، من الفقر، يوجد مجاعه. واضح؟ وتبلغوه من حقوق المسلمين. وترك الخروج عليهم بالسيف، يعني لا تخرج عليهم بالسيف. لكن ان كان لك حاجه تطلبه وهو يجب عليه ان يستمع اليه. وتاليف قلوب، هنا ايه قال وتاليف قلوبهم، وهنا في سقط صراحه كلمه قلوبهم، هذه ايه قلوب فقط، وبعد ذلك هناك سطر ساقط لاصل الكلام. وتاليف قلوب الناس لطاعتهم، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأن يدعو لهم بالصلاة. هذا سقط، لا أعلم أنك نسخ فيها هذا الكلام. ثبت السلام موجود، موجود عندك؟ نعم. ثبت السلام كل هذا موجود؟ نعم. وتعليف قلوب الناس لطاعتهم، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأن يدعو لهم بالصلاة. تمام، صح. طيب ده ممكن ان نفتحه كتاب يكتبها منه. انتهينا الان من نصيحه الائمه، واما نصيحه عامه المسلمين وهم من عدا ولاه الامر، فارشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم بالنسبه للعوام، واعانتهم عليه، يعني قد يفهم، انت تقول له افعل كذا هذا خير لك، يقول نعم ولكن انا لا استطيع، لا استطيع بالقوه، لا استطيع بالمال، لا استطيع بالفكر، تفهمه. واضح؟ واعانتهم عليه، يعني هذه المصالح توجههم اليها، الى ان استطيع فعلها تعاونه ان كان عندك معونه له. وستر عوراتهم، طبعا المقصود هنا المجاز، يعني لو وجدت في اخيك يعني خلل او عيب، يعني تستر، لا تنشر عيوب الناس، مقصود هذا. وسد خلاته، الخلات هي جميع خلة، هي قالوا ايه الفقر والحاجة، يعني لو كان فقيرا او يحتاج، ليس فقيرا لكن يحتاج الى شيء، وانت عندك القدرة المالية على ان تساعده فاعطيه. ودفع المضار عنهم، اي شيء يضره وتستطيع ان تدفعه عنهم ادفعه. وجلب المنافع لهم، تدفع عنهم المضار ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وان كان بامكانك ان تنفعهم فانفع باي شيء. يعني مثلا انت طبيب مثلا، تستطيع ان تعالج الفقراء بثمن مخفض او مجانا. وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق واخلاص، تفعل ذلك برفق وأيضا لله وليس لشيء آخر. الشفقة عليه لأنهم إخوانك، المسلم أخو المسلم، هم إخوان. وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، هذه سقطة ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، يعني تعظهم لكن ليس دائما، ليس في كل يوم، من خلال الأيام فقط، يوما بالأسبوع وهكذا. وترك غشهم وحسدهم، كنت تتاجر مثلا لا تغش المسلمين ولا تحسد أحدا منهم، إن لابد الناس لا يستوون في كل شيء، لابد ستجد من هو أفضل منك في شيء ما، في المال، في الصحة، في الأولاد، هذا عنده سيارة، عنده، لا تحسد أحد. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، تدفع عن أموالهم، إذا أتى من يريد أن يغتصبها وتستطيع الدفع فادفع، والأعراض أن تدفع من يتكلم فيها أعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة السابقة كلها. الله أعلم. بعدما انتهى من تفسير، الآن يأتي يذكر حكم النصيحة. يقول: والنصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن غيره، وهي لازمة على قدر الطاقة. إذن الأصل فيها فرض كفاية، ثم يبين اشتقاقها في اللغة. يقول: والنصيحة في اللغة الإخلاص، أصل كلمة النصيحة في اللغة هي الإخلاص. وقال: نصحت العسل إذا صفيته، مما يتعلق به من الشوائب يعني. قدر، فأنت إذا أردت الخير لأخيك أيضا تريد له الخير، ليس فيه غش، ليس فيه غش. وقيل غير ذلك، الله أعلم. الماضي حديث الثامن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، قد روى هذا الحديث أنس، يعني هذا المد يرويه صحابي آخر غير عبد الله بن عمر، أنس. وقال: اختلف اللفظ، لفظ أنس اختلف بعض الشيء عن لفظ ابن عمر. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وجاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وذلك موافق لرواية ابن عمر في المعنى. وأما معاني هذا الحديث فقال العلماء بالسير، السيرة لها علماء مختصون، مثل ابن إسحاق مثلا الواقدي، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده، وكفر من كفر من العرب اشتد، عزم أبو بكر على قتاله، وكان منهم من منع الزكاة ولم يكفر وتأول في ذلك، يعني حاول أن يفسر النصوص الآمرة بالزكاة ويقول إنها خاصة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فقال الصديق: إن الزكاة حق المال. وقال: والله لو منعوني عناق العنز الصغير قبل سنة. وفي رواية عقال، عقال الحبش الذي يربط به البعير، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فتابعه عمر على قتال القوم.